العرب هم أكثر من ينتظرون الحرب العالمية الثالثة وينتظرونها بشغف، وبنوكهم تعج بالربا وشوارعهم تعج بالمحرمات، والزنا حدث ولا حرج، والحرام حدث ولا حرج، وقطيعة الأرحام حدث ولا حرج، وكأن الحرب العالمية الثالثة التي ينتظرها العرب على شغف هي ستطال المشركين والكفار، أما نحن فعباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي، حينما أمر الله بهلاك قرية عاد الملك ينادي: يا رب إن فيها رجل صالح، قال: به فابتدئ. قال الله: بهذا الرجل الصالح فابتدئ. لماذا؟ قال: كان لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وهو رجل صالح. أمر الله أن تهلك القرية ابتداء بالرجل الصالح. يرى الزنا وساكت، يرى الربا وساكت، يرى المحرمات ويقول: ليس لي علاقة، ليس لي علاقة، رجل صالح لكن ليس لي علاقة بمصائب الناس. قال: به فابتدئ. أحبتي، أقول في الختام: يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، الحرب العالمية الثالثة ابتدأت منذ زمن، ابتدأت منذ زمن وأنتم نائمون، ابتدأت يوم أن وصل عدد الشهداء في سوريا إلى 1,000,000 شهيد، ابتدأت الحرب العالمية الثالثة، ابتدأت يوم أن مات ويموت من الجوع كل ساعة طفل، يموت طفل كل ساعة من اليمن، ابتدأت الحرب العالمية الثالثة، ابتدأت الحرب العالمية الثالثة يوم أن وقف بوتين البارحة رئيس روسيا الذي يأمر طائراته أن تلقي القنابل والبراميل على رؤوس أهل إدلب وأهل حلب في الشام، وقف البارحة في المسجد الأموي الذي أبيد عن بكرة أبيه، ووقف بجوار قبر من؟ تصور بجوار قبر من؟ قبر يحيى عليه السلام، ثم أخذ صورة بجوار قبر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي يوم أن حرر المسجد الأقصى قال لمن احتل المسجد الأقصى، قال: أقسم لكم أنكم لن تعودوا للمسجد الأقصى ما دمنا رجال، ما دام أن هناك رجال لن تعودوا للمسجد الأقصى. وما عادوا للمسجد الأقصى إلا أن يوم مات صلاح الدين ومات الرجال من بعد صلاح الدين، وها هو يعود بوتين ليأخذ صورة بجوار قبر صلاح الدين حتى يقول، وكأن لسان حاله يقول لصلاح الدين: أين جنودك؟ أين البلاد الذي فتحتها؟ أين المسجد الأقصى الذي حررته؟ واليوم دنيا ولم تقعد على موت رجل، أما موت 1,000,000 سوري فلا عين رأت ولا أذن سمعت. قامت القيامة في العالم لأن رجل مات ورجل قتل، أما عن من يقتل بمئات الآلاف في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق فلا عين رأت ولا أذن سمعت. وأقول كلمة حق وأختم بها، أقول: جزى الله من دعم فلسطين ومن قدم لفلسطين خير الجزاء، ولا جزى الله من قتل أهلنا في إدلب، ولا جزى الله من قتل أهلنا في العراق، ولا جزى الله من قتل أهلنا في اليمن، جزى الله من قدم لفلسطين ولو طلقة رصاص واحدة، ولا جزى الله من سب أمنا عائشة، ولا جزى الله من سب أبي بكر وعمر. أقول: أحقا دماء الأبرياء نسيت؟ أحقا دماء المئات الآلاف من الأطفال الذين كانوا يدفنون في قبر واحد، 10 أطفال وعشرين طفل في حلب كانوا يدفنون في قبر واحد، وكذا العراق وكذا اليمن، هذه الدماء نسيت؟ وما أشعل العالم إلا قتل رجل، هذه الإنسانية الكاذبة في زماننا، وهذا العالم الكاذب في زماننا. ولكن لا نقول إلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم.